يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء الثامن. كنا نتحدث عن علامة من علامات الساعة وإمارة من أماراتها الصغرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها، وأخبر باستمرارها إلى آخر فتنة تكون عند ظهور العلامات الكبرى. وأكبر فتنة مر عليها الإنسان في تاريخ هذه الحياة وهي فتنة المسيح الدجال. الفتن كثيرة، مصدرها شهوات النفس وشبهات إبليس عندما تتكالب على الإنسان، وتظهر هذه الفتن بشكل مستمر وبأشكال تخفى على كثير من الناس. نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة الفتن ومصدرها، فأكثر ما تكون الفتن من جهة المشرق، كما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. بعض الناس اتكلموا عن الفتن وأشاروا بقرن الشيطان زورا وبهتانا إلى نجد، والمقصود بنجد في المصطلح الحالي يختلف عن نجد التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. نجد يشيرون فيها إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، على إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة التوحيد التي يعني تمسك بها ودعا الناس إلى الاعتصام بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن ده مصدر الفتن ومصدر التكفير وغير ذلك من هذه الأمور، وهذا باطل وافتراء وكذب وتزوير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتبديل للكلم عن مواضعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نجدا فكل الصحابة يفهمون من نجد العراق، العراق، وليس نجد اللي فيها الرياض والقصيم. فثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. اللي بين الكلام ده ان المقصود بنجد هنا العراق، ما ورد وثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة، أي ما كثرة سؤالكم عن الصغيرة، ما أكثر سؤالكم عن الصغيرة، وأركبكم للكبيرة، فكثير منكم يرتكب الكبائر. سمعت أبي عبد الله بن عمر، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وثبت أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دعا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في مكتنا ومدينتنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، وعراقنا. ده تفسير، لأن المقصود بند العراق. فقال: إن بها قرن الشيطان، وتهيج الفتن، وإن الجفاء بالمشرق. الأحاديث كلها تبين أن المراد بنجد العراق. وهكذا ذكر أيضا العلامة ابن حجر رحمه الله، قال: وأول الفتن كان من قبل المشرق، فكان ذلك سببا للفرقة بين المسلمين. احنا شفنا في تاريخ الأمة الإسلامية ان اغلب الفتن واكثر الفتن انما ظهر في هذه المنطقة في جنوب العراق، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق، ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق، اللي هو جنوب العراق ونواحيها، وهي مشرق أهل المدينة. وأصل النجد في اللغة ما ارتفع من الأرض، المكان المرتفع يقال له نجد. وقد صدقوا والله في العراق، منه انطلق الثوار الذين خرجوا على عثمان بن عفان، ومنها ظهر الخوارج والشيعة الروافض، وظهرت الباطنية والقدرية والجهمية، وكذا المعتزلة. فأكثر مقالات الضلال والكفر كانت من جهة الشرق، وبها وقعت الحروب بين الصحابة، وبها قتل صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، ومن جهتها خرجت فتنة ابن الأشعث وفتنة المختار، وفيها ولاة الحجاج التي سفكت فيها الدماء وقتل فيها العلماء. بل جرى في العراق والمشرق من الملاحم والفتن ما لم يجري في غيرها من الجهات. ظهور التتار كان من جهة المشرق، حصل على أيديهم من الشر والدمار ما يعجز عنه الوصف ويحتار عنده العقل. ولا يزال الشرق مرتكزا للبدع ومهد القلاقل. وأيضا الدجال ويأجوج ومأجوج سيخرجون من جهة المشرق، ولن تكون ملحمة تحدث عندها مقتلة عظيمة جدا جدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا على الفرات وذهبه، عندما يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب. وده طبعا مش معناه أن كل اللي موجودين في هذه المنطقة شر، وإن الشرق لا خير فيه، لأن فيه برضو في الشرق علماء الإسلام الذين حفظ الله عز وجل بهم هذا الدين. لكن الفتن تساقطت على الأمة الإسلامية من جهة الشرق. والآن اللي بيدور ونقب على مصدر الفتن الآن المتعلقة ببث كل المنكرات وإشاعة الفاحشة وغير ذلك مما يبث في الفضائيات انطلاقها منين؟ شركة جالف سات موجودة في الكويت، كل حسالة العالم من الفكر الذي يؤدي إلى خراب الأمة الإسلامية جاي من دبي، جاي من الإمارات، مجموعة الام بي سي وروتانا وهذه كلها مصدر انطلاق البث كله جاي من هذه النواحي. كم القنوات الفضائية التي تسعى إلى تخريب الأمة الإسلامية جاي من هناك. كل الفكر الغربي انطلاقه من هذه الأماكن، من العراق ومن غيرها. وده مش معناه ان مفيش خير هناك، لا، في قنوات برضو طالعة في خدمة الأمة الإسلامية، لكن الأغلب عندما ترى الأغلب كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في مواقع الفتن، وإن الفتنة تأتي من جهة الشرق. فهذه الفتن أمرها أمر عظيم، وهي واقعة في الأمة لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. وتتكاثر الفتن، والآن الفتن اللي موجودة في الأمة الإسلامية لا تكاد تحصى، ده في كل لحظة في كل مكان، حتى في الهواء النقي تلاقي جاي لك إرسال يدمر هذه الأمة تدميرا. فتن كثيرة جدا جدا تحتاج منا إلى احتياط. إزاي ننجو من هذه الفتن؟ نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا أولا أن نتعوذ بالله من الفتن، فثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حدثنا زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلنا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن عصمة الإنسان في التمسك بالحق يتطلب الاستعاذة بالله تبارك وتعالى في أن يعصمه من هذه الفتن، فتظهر له الأول ويعرف يميزها، وبعد كده يبتعد عنها ويتمسك بالطريق الصحيح. وهذه تحتاج إلى يعني مشقة كبيرة جدا عشان تميز الفتن وتعرفها. وثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة، يعني قعدوا يسألوه أسئلة كتير لغاية ما النبي عليه السلام أحس بالضيق بسبب كثرة الأسئلة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، اسألوا. فواحد يسأل أين أبي، يقول له في النار. واحد يسأل عن كذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يجاوبه. يقول أنس: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لافف رأسه في ثوبه يبكي عائذا بالله من شر الفتن. الاستعاذة بالله من شر الفتن بأول طريق النجاة، أن الإنسان يرجع إلى ربه في أن يعصمه من هذه الفتن. الأمر الثاني، لو حدثت فتن زي ما بنشوف في كثرة التنوع لأهل التضليل وأهل الفتن، وخصوصا في مثل هذه الأيام عندما تتكالب علينا الفتن من الشرق والغرب، ويتعاون بعض من انتسب إلى الإسلام مع هؤلاء الغربيين أو الشرقيين، وترويج الفتن التي تؤدي إلى ضياع المسلمين، أول حاجة تعملها ألا تتحرك معهم في فتنة. فر من هذه الفتن وابتعد عنها. فثبت عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي. القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت الفتنة يعني، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. يعني كناية على إنه هو حتى يخرب السلاح بتاعه، لكن ما يشاركش في هذه الفتن. ونحن نرى من هذه الفتن الآن العجب العجاب. يكفي أن ترى ما يحدث في سوريا. كثير من إخواننا يسأل واتصل، نقول له بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشارك في هذه الفتن، اعتزلها. المظاهرات اللي حصلت والثورات والخروج على حكام المسلمين، كان أسلم الناس هم من التزموا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاركوا في هذه الضلالات، وابتعدوا عن أن يقتلوا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكثير منهم انزلق وكان سببا في قتل جيشه وشرطة أمنه وغير ذلك من هذه المصائب التي حدثت من هؤلاء. مشاركات في الفتن من أجل شعارات جوفاء لا تؤدي إلى شيء، وكانت النهاية كما تعلمون لما وصلوا إلى مرادهم في الفتنة أخزاهم الله تبارك وتعالى، وتحركت الأمور بشكل عجيب جدا جدا. لم يسلم منها إلا من التزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد يرفع سلاحه على إخوانه، على بلده، يرفع سلاحه على أهله، على جيشه، على شعبه، لو كانوا سمعوا نصيحة النبي عليه السلام اللي أخبر إن ده هيقع، وبين المخرج من هذه الفتن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. يعني الشخص يبعد عن هذه الفتن. تعطلت البلد في وقت من الأوقات بسبب كثرة المظاهرات والاعتصامات الفئوية والمظاهرات الفئوية، وسابوا شغلهم. فالرسول النصيحة بتاعته: من كان لديه إبل فليلحق بإبله، له غنم فليلحق بغنمه، له أرض فليلحق بأرضه. الناس ترجع تشتغل، ترجع في أرضها، إنما هو عايز يسيب كل حاجة ويقول: أنا أطالب الدولة بكذا، وعايز المرتبات ترتفع، وعايز كذا وعايز كذا، وإلا حاف الشارع. فأول مرة نشوف الأطباء والممرضات عاملين اعتصامات، ومش عارف عمال السكة الحديد عاملين اعتصامات، وقاعدين معطلين ومعطلين الدنيا كلها. يا أخي ارجع لشغلك وخليك في حالك، مفيش فايدة. فكان ما كان، وبفضل الله تبارك وتعالى عادت الأمور بعد أن جرب الناس أنواع الفتن. وقال له دلوقتي أدي نصيحة النبي عليه السلام الالتزام بها أثر للبركة والخير والنماء. ولعل الناس يتعلمون ويفهمون الدرس، وإن الالتزام بالسنة نجاة. يعني حتى في الحديث بيقول لك واحد بيقول النبي عليه السلام: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ يعني خدوني كده بالقوة يا تيجي تشارك معانا في المظاهرات، يا هنعمل فيك وهنعمل فيك وهنعمل فيك. قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. مجموعه من الاحزاب دي بتتشكل مع المجموعه من الاحزاب ديت، وده عايزك معاه وده عايزك معاه. لو جبروك على ان انت تروح وغصب عنك اشتلوك كده برضه لا تشارك في الفتنه، ولو مت يبوء هذا الذي الزمك وجبرك على هذه الفتنه باسمك ويكون من اصحاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ايضا من حديث ابي سعيد الخدري انه قال على وقت الفتنه: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ده بالنسبه للي عايش في ارض مثلا تكون صحراويه او شيء من هذا القبيل، ويعني على الوضع اللي كانوا عليه في الرعي وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا، والروايه من حديث ابي هريره قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعز به. يقول لك يلا اخرجوا انزلوا، يلا تعالوا، ما تقعدوش كذا، خليك إيجابي، ما تبقاش سلبي، لا ما اعرفش ايه، كله كان استشرف للفتن. وده اللي بيحصل في السودان والجزائر الآن وبعض البلدان، استشراف للفتن. يعني بدل ما يروحوا يشتغلوا حاطين كل عيوبهم على حكومتهم. طب لو كانت الحكومة فسدانة أو الحكومة فيها تقصير أو حكومة فيها بعض الظالمين، فده موجود على مدار السنين، لم تخلو أمة من هؤلاء. وفي رواية أخرى: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم. يعني اللي بيتحرك فيها أشر من اللي جالس، واللي جالس أفضل من اللي قائم وبتحرك فيه، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. دليل على انه كلما ابطا الانسان ولم يشارك في هذه الفتن كان خيرا له. قالوا: فما تامرنا؟ قالوا: كونوا احلاس بيوتكم، يعني لازموا بيوتكم ولاصقوها وكونوا فيها ولا تخرجوا، ما تخرجوش في هذه الفتن ولا تشاركوا فيها. وثبت أيضا من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: وأيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. يعني نعمة هذا الصبر في هذه الفتنة عندما يبتلى الإنسان بها. ايضا من ضمن عوامل النجاة بعد التعوذ بالله واجتناب الفتنة ان الشخص يعمل حسابه ان يجتهد في الطاعة والعبادة عند ظهور الفتنة، لان الناس بتبقى مشغولة. يعني اللي واقف في الميدان ممكن يجي وقت الصلاة ما يعرفش يصلي، اللي عامل فتنة وقاعد بيتحرك وبيتكلم ورايح وجاي ربما تمر الأوقات ولا يؤدي الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم ينصحنا بالمحافظة على الطاعة والعبادة، وخصوصا في وقت زي كده عند ظهور الفتن. فثبت من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني فضلها عظيم جدا جدا. الإمام النووي بيقول: المراد بالهرج هنا الفتنة أو القتل، واختلاط أمور الناس، يعني الأمور اختلطت فأدت إلى القتل. الشخص ينبغي أن يبتعد ولا يشارك ويؤدي فرائض الله عز وجل. بيقول: سبب كثرة فضل العبادة فيها أن الناس يغفلون عنها، ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد ساعة يعني وقت العبادة. وورد أيضا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، صواحب الحجرات لزوجاته يعني، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. الحديث طبعا بيدل على الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتن، ولا سيما في الليل إن وقت إجابة. أيضا من ضمن الأمور الهامة جدا في النجاة من الفتن ديت، لأن الفتن دي كتيرة، فتن شديدة جدا جدا، وده علامة بقى بارزة بتميز أصحاب المنهج، منهج السنة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. الفتن بتتلاطم، فتن في كل حاجة بيشوفها الإنسان قدام عينه، وخصوصا في الأيام اللي احنا عايشين فيها دي، لأن انت مش قادر تميز الحق من الباطل. ما أحدثه أصحاب هذه الدعوات الخارجية التكفيرية في الدولة الخفية التي أسسها حسن البنا وانتشر بها في الأمة الإسلامية على مدار قرن كالسرطان في الأمة، أحدثت من الفتن ما لا يحصيه إلا الله. طبعا ما كانش حد يعرف أن في دولة داخل دولة، لو مشغلين بالنظام ده من حوالي 90 سنة أو أكثر. أحدثت ربكة شديدة جدا في تمييز الطريق، ما حدش عارف راسه من رجليه، الكل تسمع ده بينادي بكتاب الله وبسنة رسول الله والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب وسنة بفهم سلف الأمة ونصرة الأمة والكلام عن هذه الأمور، وتيجي تبص تلاقي إن اللي يمشي في السكة دي بتكون نهايته نهاية سودة، لا نصر ولا تمكين، وأيضا تجد فيه تلون وخداع وغش ونفاق، فأصبحت الفتن ثقيلة ما انتش عارف تميز فيها، فماذا أصنع؟ يعني الواحد استعان بالله وتعوذ به وصلى وتجنب الفتن، لكن برضو عايز يفهم الواقع، ما هو مش معقول هيبقى عايش بعيد عن الواقع، أو كل الناس هيسيبوا مصر ويروحوا يقعدوا في الجبل، الكلام ده مش واقع صحيح. ده مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار كل فيما يناسبه، لكن في الوضع العام العلاج إيه؟ العلاج إيه في بلد زي مصر؟ العلاج إيه في بلد زي السعودية، زي الكويت، زي الجزائر، زي تونس، البلاد اللي موجودة معانا دلوقتي في كل بلد؟ إيه العلاج؟ ده اللي بيميز بقى أصحاب الحق اللي بيبتعدوا عن الفتن، أن يتمسك بالسنة ويلزم الجماعة ويرى السمع والطاعة في غير معصية الله، دي بتعصم من أي فتنة وبتكشف بها أصحاب الفتن. لأن بعض الناس الكلام ده لما كان يذكر مثلا من فترة مش بعيدة يعني من عقدين أو ثلاثة، يقول لك إيه الكلام الغريب ده؟ هو مش غريب، ده هو ده الأصل، الأصل على مدار 1400 سنة الناس بيعتصموا بالله ثم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجه الواضح الصريح عن طريق الالتفاف والاتحاد فيما بينهم على ولي أمرهم مهما كانت في عيوب، علشان يأمنوا ويعتصموا من الفتنة ولا تزول الأمة، لغاية ما جاءت هذه الدولة الخفية الخارجية التكفيرية بتاع حسن البنا وبدأت تشوش على هذا المصطلح وتعمل عملية تجهيل وتغيير للوعي. فلما اتكلمنا في المسألة ممكن احنا مثلا من 5 سنوات فاتت او 6 الكلام ده كان غريب على الناس، لكن الآن أصبح هو اللي واقع على الفطرة والناس تتقبله. ما فيش واحد على الإطلاق عايز يسلم من الفتنة وهيقول لك أنا هخرج أنزل في الشوارع للحكام، اللي هيضيع نفسه ويضيع أمته. فمن حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة، تم هم الرسول عليه الصلاة والسلام بيوعظهم موعظة مودع. زي ما بقول لكم دلوقتي، السمع والطاعة في ضوابطه، في سمع وطاعة مطلقة دي لله وللرسول. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، ما بيأمرش بأمر فيه شر، كله خير. بعد كده السمع والطاعة لمن هيمن على البلاد واستقر له الأمن وهو صاحب شوكة وقوة في أي بلد من البلاد. أنت غصب عنك هتخضع، هتخضع، فأقول لك لا مش خاضع، لا وريني شطارتك، انزل موت نفسك بقى. فترى السمع والطاعة له في غير معصية الله. ليه؟ لأن مش معصوم. فإن أمرنا بطاعة الله أطعناه، أمرنا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى السمع والطاعة لولي الأمر مقيدة. طب سبب التزامنا بالسمع والطاعة لولي الأمر إيه؟ السبب أولا ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني إن هو ده الموافق للفطرة. ما هو أنت دلوقتي هتقول لي هخرج، جرب. جيش نظامي، عشرات الآلاف من الأسلحة والطائرات، وأنت طالع تقول لي أنا هطلع، ولا أنا هطلع الناس كلها، ما يقدروش يموتوا الناس كلها، أخي بالك إزاي؟ طيب وهل كل الناس هتستجيب لك؟ وحتى لو استجابت لك، هل انت كده موافق للشرع؟ انت تلقي بهم الى التهلكة. هقول لك ما هيقدرش. طب يفرض واحد بقى قال لك لا انا بقى يعني انتم، والراجل اللي عنده دين ولا عنده ايمان، وقام جاي طحن لك اللي في الشارع، قال يلا اخرج وريني شطارتكم، هتعيش اقل من ذلك، مش هتفتح نفسك، ما حدش يقول لي ان احنا عصر حريات محريات زي ما الصين. ما الصين فيها 2 مليار او اكتر. شوف دلوقتي لما طلع مجموعه حوالي 2000 او 3000 في ساحه او في ميدان، خلصوا عليهم. لغايه دلوقتي ماشيين بانتظام، ما حدش فاتح نفسه ولا حد قال للصين انت بتعمل ايه. فيبقى دعاة الفتن خالفوا الشرع والعقل وخالفوا الفطرة. هو أنا دلوقتي عايز منه إيه؟ إيه اللي أنا عايزه من ولي الأمر؟ عايز أمسك مكانه؟ هم عايزين كده، لكن الحقيقة إن ما حد، مش كل الناس هتمسك مكانه، هو واحد أو اتنين. يعني ليه صدق كله عشان واحد أو اتنين منهم يمسكوا الحكم وإنت برضو هتفضل مدحور حتى وهم يحكمون؟ يبقى أنا دلوقتي لما أسمع له وأطيع في غير معصية الله طاعة لرسول الله، ده أفضل المناهج. وحددها وقيدها بالشرع، الطاعة في المعروف لأن مش معصوم، لكن في يده الشوكة. إنما لما تقول لي بقى بيع الواحد مالوش أصلا صفة، فرد من الأفراد، مدرس ابتدائي جاي يقول بايعوني على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط، انت نبي؟ لا. معصوم؟ لا. لك قوة وشوكة؟ لا. يبقى انت اللي قليل الادب، اللي محتاج تتربي، واللي يمشي وراك يبقى وقع في الفتنة وضيع نفسه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بالسمع والطاعة: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن عبدا حبشي، وإن عبدا حبشية. لو كان حتى الرئيس أو الأمير أو ولي الأمر عبد وحبشي أسود وفي يده الشوكة والجيش والشرطة وافق عليه أهل الحل والعقد، يبقى اسمع له وأطيع. وإن عبدا حبشي. وسترون بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كلهم كانوا على هذا، الصحابة كلهم كانوا على هذا، يرون السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. وفي رواية قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة. وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ. لما كان الإخوان بيروجوا ويضللوا على السنة يقول لك لا، طالما الحكام كفروا بالله ولم يطبقوا الإسلام فتمسك أنت بالسنة. طب أتمسك بالسنة مقيدة بالكتاب والسنة؟ لا، السنة أنك تبقى معانا وتلزم جماعة المسلمين المسلمة اللي هي دولة حسن البنا وتخش فيها. ففسروا الأحاديث لصالحهم، حتى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي أخبر فيها عن إمارات الساعة كلها استخدموها هذه الاستخدامات الباطلة، مع أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في السمع والطاعة والاتباع نص على السمع والطاعة من ضمن أوامر الاتباع لولاة الأمر، حتى لو كان الـ الـ الـ الأمير عبد وحبشي. يا الله، والأصرح من ذلك والأوضح حديث حذيفة، وحديث حذيفة حديث صحيح وثابت عن النبي عليه السلام بيقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. خلي بالكم من لعب الإخوان بحديث حذيفة، كيف لعبوا وعبثوا بالأحاديث ليصرفوها عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقى خادمة لدولتهم الخفية الباطنية. حذيفة بيسأل: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وده حصل. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخل، يعني الخير جاي، المناهج معلومة لكن فيها دخان، فيها أشياء من المخالفات اللي بداية زور البدعة. وده حصلت في أيام الدولة الأموية وأيام الدولة العباسية. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. الدخن ده والأشياء المنكرة دي صار عليها كثير من الناس من المنحرفين، تلاقي من الصوفية شوية، تلاقي من الشيعة، تلاقي من الخوارج، تلاقي من المرجئة، تلاقي من الأصناف التي ظهرت بحيث تلوث دين الله عز وجل بهذا الدخان. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فوالله أنا نفسي بقول لكم من خلال خبرة الواحد في التعامل مع هذه الدراسات المتعلقة بالفرق والمذاهب، دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء الدعاة ينطبق أكثر ما ينطبق في الوصف على دعاة هذه الجماعة المارقة بتوع الإخوان، وخصوصا السرورية منهم، لأنهم طالعين بمظهر سلفي، بمظهر متمسك بالكتاب والسنة، وتمشي وراهم في الآخر يدخلوك على جهنم حتف. يموت الشخص منتحرا مفجرا لنفسه وهو يحسب أنه يجاهد في سبيل الله. سبحان الله. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين في المكان اللي انت موجود فيه، مش شرط انك جماعة المسلمين يعني لازم يكون خليفة واحد يحكم العالم كله. خدوا هذه الكلمة وحطوها على المرشد بتاعهم. ليه؟ لان كل واحد مراقب لدولة او رئيس لدولة عند الاخوان مرتبط بالمرشد العام، فهو عمل لك خلافة، وهم خوارج. لان الواقع ان انت مع من يحكم البلاد بالفعل، مش اللي عايشين في الظلمات وقاعدين ينسجوا مع الشيطان حكايات على انه بيمثلوا دولة، ودولة ماسونية داخلة محدش يعرف عنها حاجة ومخبيينها والناس ما تعرفش عنها حاجة. طب ما تطلع تتكلم لو انت صاحب حق صحيح. لا، ولذلك ما تلاقيش واحد منهم ابدا ممن ينتمي الى هذه الدولة الخفية الخارجية التكفيرية يقدر يطلع يقول انا اخواني. شوف لسانه مشلول، ما يقدرش يطلع يقولك انا مبايع وانتمي الى هذه الدولة. ليه؟ انها ليست شرعية، ولا يجرؤ ان يصرح بالحق ان كان هو على حق، لكن هو على باطل وضحكوا عليه. فلينشر هؤلاء ممن يدعم هؤلاء دعاء على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. يا ما زوروا في الحديث ده، يا ما زوروا في الحديث ده، وحطوا هذه الاوصاف على علماء الامه. يتكلموا عن الشيخ ابن باز، عن العلماء الراسخين، عن العلماء المحققين اللي كانوا سبب في هداية البشرية، عشان هم تبع ولاة الأمر أو يرون السمع والطاعة لولاة الأمر، يقول لك هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ودول دعاء على أبواب جهنم. أمال مين اللي هم دعاة للحق؟ دعاة الإخوان السرورية، دعاة المتلونين بتوع دعاة المظاهرات والحرية، هم دول دعاة الربانيين. حسبنا الله ونعم الوكيل. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فبيقول له يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. طيب نعمل إيه ونتصرف إزاي؟ فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في البلد اللي أنت عايش فيه. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. ففسروا ان ما فيش جماعه، يقول لك ده هذا تقريبا كل اللي شرحوا هذه القضايا في احاديث الفتن، يقول لك احنا عايشين في العصر ده المسلمين ليس لهم جماعه ولا امام. كذبوا والله، لك ما فيش خليفه يجمع المسلمين. طب من ايام الدوله العباسيه في نهايتها ما فيش الدوله مقسمه، حتى الخلافه العثمانيه والكلام على الخلافة العثمانية هذه أساءت للإسلام أكثر مما أحسنت. كل بلد لها ولي أمر، رئيس، ملك، أمير، سلطان، هو إمام المسلمين في هذا البلد. أما الرابط بينهم فإن يبقى في واحد هذا لا يلزم، وده اللي قاله العلم شني. قل فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. طب هو قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لكن انتوا خدتوه عشان تودوه على جماعة الإخوان. يعني الوضع مثلا إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام في بلد دمرتها الحرب، زي ما شفنا مثلا في بعض الأماكن في سوريا ما فيش لا جماعة ولا إمام، كلهم قاعدين بيقتلوا بعض وبيقطعوا بعض. خلاص اعتزلهم، اعتزل هذه الطوائف وهذه الفرق، ولو أنت عبد بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لكن في إمام، في إمام والكل يرى السمع والطاعة له في غير معصية الله، هو ده سبيل النجاة. وهذا أمر بلزوم جماعة المسلمين وإمام عند الفتن. إنه بيقول وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعتهم، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها. وابن حجر بيقول قال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاء على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير الحق. وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. قال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية الوقوع في الشر. ساعتها الواحد بيرجع إلى الأمر الأول، مقصود الأمر الأول يعني يتمسك بالكتاب والسنة كما كان الصحابة يفعلون، ويكون في خاصة نفسه وأهله ينفذ أمر ربه فيما خوله واسترعاه. لكن تفسير هذا الحديث على إن أئمة المسلمين كفروا وإن الناس يعني أصبحوا في وضع يتطلب اعتزال وشيء من هذا القبيل، أبدا. ده كل واحد بيشوف قدام عينه دولة متكاملة الأركان قائمة على مؤسسات، دولة فيها الأذان يرفع والصلوات تقام والحج إلى بيت الله يعقد والجهاد في سبيل الله معقود حفاظا على ديننا وعلى بلادنا وأمننا وحدودنا وعلى هيبتنا بين الأمم، ده موجود. وكل واحد بيشارك في الجيش وبيروح هناك يدافع عن بلده ودافع عن أمته. هذا تقول لي دي ما فيش فيه جماعة للمسلمين؟ ومش كده وبس، الصيام ترون في رمضان وفي غير ذلك، هذه صحيح ان الفتن كثيرة جدا جدا ومنتشرة، لكن انت نفسك بتحاول تخلص وتنجو من هذه الفتن، لكن اول المخارج منها موقفك من ولاة الامور. عشان كده لما اتكلمنا على ولاة الامور والموقف منهم بانت القضية وكل حاجة اتعرفت وكل حاجة اصبحت واضحة، ها انت تبع مين بالضبط. واصبح حتى الكلام في السياسة اللي كان بيروج له الإخوان أو غيره، لا، السياسة منضبطة بالشرع، اسمها السياسة الشرعية، في أن ترى السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل. لذلك هذه الأمور كشفت هؤلاء الدعاة اللي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في أصل دعاة الخوارج، شر الخلق والخليقة، وصفهم بأنهم كلاب أهل جهنم اللي يموت منهم على هذه الصفة. فالكلام ولله الحمد متآزر متعاضد فيما بينهم. ومن حديث أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة. قال: وكيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده إلى البساط فأمسك به فقال: تفعلون هكذا، يعني خليكم قاعدين ما تمشوش في الفتنة ولا تشاركوا فيها. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعوا كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما قال؟ قال: إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. يعني كل واحد يخليه في نفسه يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأوامر الله فيما خوله واسترعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأيضا من ضمن النجاة من هذه الفتن الصبر على كل الأحوال يا أخوانا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الكل بيتقاتل على الكرسي وينزل يعملوا مظاهرات واعتصامات وبتاع، عشان ايه؟ الكرسي. ايه الكرسي؟ زي ما سمعت سي سي سي سي مرسي رئيسي سي سي سي ايه يا عم في ايه انت هو؟ خبرك ازاي؟ حروب وتفشيل لدولة كاملة علشان خاطر هم يمسكوا الحكم. ما خلاص كل حاجة اتضحت وبان. لكن هو ده اسلوبهم ومنهجهم. صبرنا عليهم واتباعنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام والتزامنا بالطريق المستقيم، لان احنا بنقول لكم هذا المنهج ولله الحمد كان عليه امة 14 قرن وهي متمسكة به. الامة واقفة مع اولياء امورها، ما فيش حد يعمل فجوة بينهم وبين اولياء الامور ابدا. الكل على قلب رجل واحد حفاظا على الامن وعلى بيضة المسلمين. إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما نرى مثل هذه الأمور التي نرى فيها أثرة وأمور تنكرونها، طب نعمل إيه؟ نتصرف إزاي؟ أدي اللي عليك وسل الله عز وجل الذي لك، اتق الله على قدر ما تستطيع، ما تاخدش حاجه بتاع حد تاني ابدا ولا تستحلها، واللي واجب عليك ادفعه وهم يتحملوا الوزر لو في خطا. يقول ابن تيميه رحمه الله: فقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الامراء يظلمون ويفعلون امورا منكره، ومع هذا فامرنا ان نؤتيهم الحق الذي لهم ونسال الله الحق الذي لنا، ولم ياذن في اخذ الحق بالقتال ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. سبحان الله، ده كلام ابن تيمية. يعني طلع ابن تيمية دلوقتي على حسب وصف الاخوان راجل من علماء السلطان، او زي ما اقولك ده دول جامية ومدخلية. ابن تيمية دلوقتي جامي ومدخل، خسئتم، لكن صاحب حق. اخفتوه عن الناس لانكم صنعتم دولة داخل دولة، ولذلك خيبكم الله. يقول النووي رحمه الله: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا. اللي أخبر به أصبح موجود وفيه الحس على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. ده كلام أهل العلم في هذه القضية. والإنسان من ضمن هذه الأمور لابد أن يكف اللسان واليد، فمن صمت نجا. أظن أن الحلقة خلاص يعني انتهت، وفي أمور أخرى في الخروج من هذه الفتن تحتاج إلى بسط وإلى شرح في غير هذا الموضع، لكن آثرنا الاختصار حتى يعني نتمكن من تجميع العلامات والأمارات المتعلقة بالساعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع،